الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، إن القرآن الكريم كتاب عظيم، وقد بعث ليكون لنا معلما وليكون منهج حياة. وإذا تأملنا في القرآن الكريم وجدنا فيه من الدروس التي لا تنتهي أبدا، ونجد فيه دروسا تتناول شتى أنواع الحياة. يقول علماء العرض والإلقاء بأن من أراد أن يلقي موضوعا إلى الناس فيخبرهم في البداية بالموضوع الذي يريد أن يخبرهم به، ثم بعد ذلك يشرع في عرض تفاصيل الموضوع الذي جاء ليحدثهم عنه، وبعد أن ينتهي يخبرهم بمختصر ما أخبرهم عنه، فهو يعلمهم في البداية بالموضوع الذي سوف يحدثهم عنه، ثم بعد ذلك يحدثهم عنه، ثم بعد ذلك وبعد أن ينتهي يذكرهم بما حدثهم به. وعندما نتأمل سورة الواقعة نجد أن هذا هو منهج القرآن الكريم الذي تعلمنا إياه سورة الواقعة. فسورة الواقعة افتتحت بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فالسورة الكريمة أخبرتنا في البداية بأنها سوف تكلمنا وتحدثنا عن الأصناف الثلاثة يوم القيامة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأخبرتنا هذه السورة العظيمة بأن هذه السورة سوف تكلمنا عن الأصناف الثلاثة الذين هم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم بعد ذلك أخذت هذه السورة الشريفة في تفصيل أحوال هذه الأصناف الثلاثة، فقالت والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إلى آخر الوصف. وبعد أن انتهت السورة من شرح وتفصيل أحوال السابقين انتقلت إلى شرح وتفصيل أحوال الفريق الثاني وهم أصحاب اليمين، ثم قالت وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، إلى آخر شرح تفاصيل واقعهم يوم القيامة. وبعد ذلك انتقلت السورة لشرح تفصيل أحوال الفريق الأخير، الفريق الثالث أصحاب الشمال. قالت وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إلى آخر الوصف. وبعد أن فصلت الآية أحوال الفريق الأول والفريق الثاني والفريق الثالث اختتمت السورة بالتذكير بالأشياء التي ذكرتها وفصلتها هذه السورة العظيمة. قالت السورة في آخرها فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فنجد أن هذه السورة العظيمة علمتنا منهج العرض والإلقاء عن طريق ذكر وإعلام المستمعين بما سوف تخبرهم به، ثم بعد ذلك الشرع في تفاصيل الموضوع، وبعد الانتهاء التذكير بما تم الحديث عنه. فنعم المنهج ونعم المعلم ونعم الكتاب القرآن الكريم.